وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل تلك آيات الكتاب المبين قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأن تكونوا من بعده قوما صالحين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وأخاف أن يأكله الذئب وأنت سجود. قال إني ليحزنني تركنا يوسف عند متاعنا فأكده الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء على قوم قميصه بدم كذب. وجاء سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاء والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين